سن جنبك إزازة تتأثر طبعا. أشياء دورهم هذا ليه يفعل دورهم عزم فتقبلنا ربها بقبول يوم لا في الدنيا واخره طمني عليك وكل وقت نعم يا سلام يا سلام يا عشان قلبها تسمي العالم إنك سميع الدعاء Oh. لا إله إلا الله عجب لي واحد أن الله يبشرك بيحيى يا ابوك من اول افتح حس كويس افتح الحس النبي صلى الله على النبي وحدوه افتح شوية افتح يا فتاح قال ربي أنى يكون لي بالجديد وقالت الملائكة الله يعلم ما يشاء الدور